يقول السائل: هل يجوز أكل الخل الذي أنتجه الكفار؟ وهل نأكل الخل الموجود هنا في فرنسا وأوروبا من غير خوض فيمن أنتج هذا الخل؟ هل هو مسلم أم لا؟ أكل الخل من الكفار أو من غير الكفار إذا كان لا يسكر فهذا مباح، يعني إذا كان لم يكن خمرا فهذا مباح. وأما إذا علمتم أنه من تخليل الخمر أو يتخذون يعني يفعلونه بطريقة محرمة فلا تعاونوهم على الإثم والعدوان، وقاطعوا بمعنى لا تشتروا منهم، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا تعينوهم على منكرهم وإن كانوا كفارا، وإن كانوا كفارا فإنكم لا تساعدون في المنكر، لأن المساعدة في المنكر بقاء له، فلا يكون يعني منعكم من ذلك لأجل أن تخفف فتنة مقصودا، ولكن الأساس هو حماية المجتمع من وجود الأمور المحرمة. ولكن إذا لم تعرفوا هذا فالأصل هو إباحة الخل سواء صنعه كافر أو مسلم ما لم يثبت عندكم خلافه، والله.